شرع الله الشرائع فصار قبولها من الإيمان، فصار الإيمان والتوحيد الذي قبله في مكة يضاف إليه الشرائع التي شرعت في المدينة، فصار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، صار التوحيد والإيمان الذي في مكة والشرائع التي نزلت في المدينة كلها جميعا الإيمان لا يفرق بينها. إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، لأن الصلاة أضيفت إلى الإقرار يعني التصديق والإيمان. نعم. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الشهيد هو المحيط لعله والشاهد، يعني الشهيد والشاهد يعني الدليل، الدليل على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويتبين هذا بمعرفة سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وهاجر المسلمون وجهه والله إلى بيت المقدس في الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فتوجه المسلمون إلى الكعبة حتى إن أهل قباء لم يبلغهم تحويل القبلة إلا في صلاة الفجر، وكانت حولة القبلة في صلاة العصر، فذهب ذاهب ومر على أهل قباء ووجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حولت الكعبة وقد حولت القبلة إلى الكعبة. فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، فكانوا في أول الصلاة، في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس، وفي آخرها متجهين إلى الكعبة. تحول، صارت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأن بس فيه نساء خلف، فاستداروا فصار الرجال في مكان النساء والنساء في مكان الرجال، وسبب قصد القبلتين. وهذا من كمال طاعتهم لله ولرسوله، وفيه دليل على قبول خبر الواحد. وقد مات بعض الصحابة قبل أن تحول الكعبة إلى قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، مات بعض الصحابة قبل أن تحول الكعبة أو القبلة إلى الكعبة، فقال بعض المسلمين: كيف حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس وقد حولت الكعبة وقد حولت القبلة إلى الكعبة؟ فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد بقول إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا، يعني أن المسلمين الذين توفاهم الله وهم يصلون إلى بيت المقدس لا لوم عليهم، هم ممتثلون لأمر الله، وإيمانهم وعملهم صحيح في ذلك الوقت مشروع، فلهم إيمانهم ولهم عملهم، والله لا يضيع إيمانهم ولا يضيع عملهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان. وهذا من أقوى الأدلة رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. الصلاة عمل، سماها الله إيمان، سمى الله الصلاة إيمانا وهي عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، هذا من أقوى الأدلة على رجع المرجئة. والمرجئة كما سبق طائفتان: مرجئة المحضة وهم الجهمية، ومرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، لكن المرجئة المحضة يرون أن الأعمال ليست مطلوبة، ومرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان. فالآية فيها رد على مرجئة، على الطائفتين من المرجئة، وذلك أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا والصلاة عملا، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الشاهد أو الشهيد يعني الدليل على أن الصلاة من الإيمان هذه الآية الكريمة، صريح في أن الأعمال من الإيمان، سمى الله الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. نعم. والحديث في صحيح البخاري ثابت. نعم. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ يعني فأي دليل يطلب على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ المعنى أن هذه الآية صريحة وواضحة في أن الأعمال من الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا وهي عمل، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا يرد قول المرجئة الذين يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان. نعم. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول المؤلف رحمه الله لبث المسلمون بعد هجرتهم إلى المدينة برهة من دهرهم، يعني وقتا من الزمان، برهة الوقت والدهر كذلك الزمان، لبثوا زمانا وقد قبلوا الصلاة وتوجهوا إلى بيت المقدس، ثم نسخ الله توجههم إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، وقبلوا شرع الله وسارعوا إلى مرضاته وامتثلوا أمره وانشرحت لها صدورهم ورضيت بها نفوسهم، بعد ذلك أنزل الله فرض الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. أنزل الله فرض الزكاة، فصار قبول فرض الزكاة والإيمان والتصديق بذلك من الإيمان، فأضافه الله إلى إيمانه فصار داخلا في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، يعني إلى ما قبلها من فرضية الصلاة، يعني ضم فرضية الزكاة إلى فرضية الصلاة في الإيمان، فأنزل الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن الله الزكاة بالصلاة، وقد قرن الله تعالى الصلاة الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، فهي أختها. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في نونيته فصلاتنا وزكاتنا أختان، وقال سبحانه في بيان وجوب الزكاة وفرضيتها مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة، صدقة عن الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أمر من الله تعالى بأخذ الزكاة، تطهرهم يعني تزكي نفوسهم، تطهرهم من أدران الشح والبخل، فالزكاة تطهر نفس المخرج من أدران الشح والبخل واللوم، وتطهر المال وتحفظه، ولهذا قد تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار، والصلاة كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. المؤلف يبين رحمه الله في هذا أن قبول فرضية الزكاة من الإيمان، وأنه لا بد منه، وأن من لم يقبل وامتنع كان هذا ناقضا لإيمانه الأول، وتصديقه وقبوله للصلاة، لأن الجميع من الله عز وجل. فرضية الصلاة وفرضية الزكاة من الله، فالذي يقبل فرضية الصلاة ولا يقبل فرضية الزكاة ينتقض إيمانه. ولهذا قال المؤلف: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة، يعني لو أنهم امتنعوا من الزكاة بعد فرضيتها وأعطوا ذلك بالألسنة، يعني واكتفوا بالإيمان باللسان فقط، وأقاموا الصلاة وقبلوا فرضية الصلاة لكن امتنعوا من الزكاة، كان ذلك يعني امتناعهم من الزكاة وعدم قبولهم لها مزيلا لما قبله من الإيمان، يعني ينقض ما قبله منه وناقضا للإقرار والصلاة. يعني أن عدم قبول فرضية الزكاة وعدم الإيمان بذلك ينقض إيمانهم السابق وإيمانهم وتصديقهم بالله وإيمانهم بفرضية الصلاة. كما أن إيتاء الصلاة لو لم يقبله أحد لكان ناقضا لما تقدمه من الإيمان، فكذلك عدم قبول الزكاة ينقض ما تقدمه من القبول من قبول الصلاة والإيمان السابق. نعم. والمصدق ايش نعم إباء الصلاة يعني عدم القبول. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوا ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة يعني عدم قبول الصلاة، كما كان إباء الصلاة يعني الامتناع لباب من الامتناع، كما كان إباء الصلاة يعني ممن لم يقبل فرضيتها وشرعيتها ينقض ما تقدمه من الإقرار من الإيمان. فالذي لا يقبل فرضية الصلاة ينتقض إيمانه السابق في مكة، فكذلك الذي لا يقبل فرضية الزكاة ينتقض إيمانه بفرضية الصلاة وإيمانه السابق في مكة. نعم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كان يقول المؤلف رحمه الله: الدليل على أن من لم يقبل فرضية الزكاة ينتقض إيمانه قتال الصديق والصحابة رضوان الله عليهم بمنع الزكاة مع أهل الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من العرب من قبائل العرب ارتدوا، وهم على أنواع، منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة وهم بنو حنيفة وقالوا انه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عبد الأوثان والأصنام، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة قال لا نؤديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصديق والصحابة رضي الله عليهم وسموهم كلهم مرتدين لم يفرقوا بينهم. والمؤلف رحمه الله يقول المصدق يعني الدليل على المصدق على الدليل، الدليل على ما ذكرته لك من أن من امتنع من الزكاة ينتقض إيمانه بفرضية الصلاة وتوحيده جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، جاهدوهم وقاتلوا من منع الزكاة كما قاتلوا أهل الشرك يعني عباد الأوثان، لأنهم أهل الردة أنواع، منهم من عبد الأصنام والأوثان منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة، ومنهم من امتنع عن الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق والصحابة كلهم قاتلوهم سواء وسموهم مرتدين ولم يفرقوا بينهم. فالمؤلف يرى أن من امتنع من الزكاة فإنه يقاتل كما يقاتل أهل الشرك سواء، لا فرق بينها. ولهذا يقول إن الصحابة، إن الصديق والصحابة قاتلوهم، قاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الشرك، يعني كما قاتلوا أهل الأوثان سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسب الذرية واغتنام المال، كلهم اعتبروهم مرتدين. فالذي عبد الأصنام، والذي أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أقر بنبوة مسيلمة، والذي منع الزكاة، كلهم قاتلهم الصحابة واعتبروهم مشركين وسبوا ذراريهم وأموالهم. يقول المؤلف: فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها، يعني الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا ممتنعين لها لكن غير جاحدين بها. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب في المسألة أن الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منعوها وقاتلوا عليها، ولما منعوها وقاتلوا عليها صار قتالهم عليها في حكم الجاحد لها، بل هو دليل على جحودهم لها. فلما منعوها وقاتلوا عليها دل على جحودهم لها فصاروا من أهل الردة. أما لو منعوها ولم تقاتلوا عليها فإنها تؤخذ منهم بالقوة ويؤدبون. الصواب في هذه المسألة أن منع الزكاة فيه تفصيل. من منع الزكاة إن كان جاحدا للزكاة هذا كافر مرتد، وإن منعها بخلا ولكنه مقر بوجوبها ومؤمن بها لكنه منعها بخلا وتهاونا فهي تؤخذ منه ويؤدب، تؤخذ منه ويؤدب. فإن منعها وقاتل عليها صار مرتد، لأن قتاله عليها يدل على جحوده لها. وهذه هي حال أهل الردة. أهل الردة منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، لو أنهم منعوه ولم يقاتلوا عليها لا أحد منهم الصحابة وأدبوه ولم يقاتلوه، لكن لما منعوها وقاتلوا عليها صار قتالهم لها دليلا على جحودهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والمؤلف رحمه الله ظاهر كلامه يقول إنهم إنما كانوا مانعين لها غير جاحدين، لكن الصواب أنهم لما قاتلوا عليها صاروا جاحدين. فعلى هذا لو منع شخص الزكاة ننظر في حاله، فرض إن كان جاحدا لوجوبها هذا ردة، لأنها أنكر أمر معلوم يدين بالضرورة، وإن كان مقرا بوجوبها لكن منعها بخلا وتهاونا تؤخذ منه ويعزر ويؤدب ولا يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. بخلاف الصلاة فإن ترك الصلاة وحد الصواب أنه كفر وردة، لما ورد في فرضية الصلاة من النصوص التي لم ترد في غيرها. ثبت في صحيح البخاري حديث براد بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال عليه السلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فأتى بالكفر المعرف. وقال في الحديث في النهي عن الخروج على الأمراء والولاة، قل يا رسول أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار ينابذون بالسيف. فالصلاة ورد في شأنها من النصوص ما لم يرد في غيرها. الصواب أن ترك الصلاة ولو أقر بوجوبها كسلا وتهاونا كفر وردة. بخلاف الزكاة فإنه لا يكفر إلا إذا جحدها أو جحدها وقاتل عليها. نعم. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. يعني ثم بعد فرضية الزكاة فرضت بقية الشرائع، فرض الأذان، فرض الحدود، فرض الحج بعد ذلك، فكانت شرائع الإسلام كلها يجب على المسلم من بلغه الحكم الشرعي أن يقبله وأن يلتزم به. فكلما نزل الشريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها، ويشملها جميع اسم الإيمان، فيقال الأهل مؤمنون، كلها داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من غلط. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين وأوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. ما في وعدك واو. أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. يقول هذا هو الموضع الذي غلط فيه المرجئة، وهم الذين ذهبوا إلى أن الإيمان بالقول. هذا مذهب المرجئة، يقول الإيمان بالقول، تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط. غلطهم، سبب غلطهم رحمك الله، أنهم سمعوا أن الله سماهم مؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، فظنوا أن كل من ناداه الله باسم الإيمان يكون إيمانه كاملا. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل فجعل القاتل أخا للمقتول. وهذه أخوة الإيمان، لكن لا يلزم من هذا، لا يلزم من ذلك كمال الإيمان. فالمرجئة غلطوا وظنوا أن الله لما سماهم مؤمنين في قول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أنهم حصلوا على الإيمان الكامل، فظنوا كذلك فغلطوا، وهذا من غلطهم وجهلهم، لأن القاتل ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، الزاني ناقص الإيمان، والسارق ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، وإن سموا مؤمنين إلا أن إيمانهم ناقص. فهذا منشأ غلط المرجئة، أنه لما سمعوا الله سماهم مؤمنين وإن كانوا عصاة ظنوا أن إيمانهم كامل، وهذا غلط. فالإيمان الكامل إنما يوصف به من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات والتزم بشرع الله ودينه. أما من فرط في بعض الواجبات، قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهذا إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف. نعم. كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا. نعم. كما غلطوا، يعني المرجئة غلطوا في تأويل حديث جبريل، والمشهور في حديث جبريل وحديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مسلم في صحيح مطولا، ورواه البخاري عن أبي هريرة مختصرا، وذلك أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام القبل، فقال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. المرجئة غلطوا، ظنوا أن من آمن بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر حصل له كمال الإيمان ولو تسهل في الصلاة ولم يصلي الصلاة في وقتها، ولو تسهل بأداء الزكاة، ولو فعل بعض المحرمات، ولو زنى أو سرق أو شرب الخمر. هذا غلط منهم، هذا إيمان، هذا مؤمن صحيح مؤمن لكنه ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، ما التزم، قصر في الواجبات أو فعل بعض المحرمات. فغلطوا في تأويل هذا الحديث وظنوا أن من أتى بأركان، من آمن بالأركان الستة فإيمانه كامل ولو كان مقصرا في بعض الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات. نعم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة. نعم. وهذا حديث معاوية بن حكم السلمي وهو في صحيح مسلم، أن معاوية بن حكم السلمي له جارية عجمية يعني وليدة رقيقة يعني عبدة، وجعلها راعية للغنم لغنمه. فجاء الذئب وأخذ شاة وهو ينظر، فغضب عليها قال كيف تتركين الذئب يأخذ الشاة، فصكها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وشدد عليه الأمر، شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تعتدي عليها. وقال يا رسول الله إني أعتقصها، إنها حرة لوجه الله مقابل هذا الذنب إنه اعتدى عليها وضربها. قال يا رسول الله إني آسف كما يأسف الناس وأغضب كما يغضب الناس، وإنها الذئب أخذ شاة فصككتها. فشل لما شدد عليه قال يا رسول الله إنها حرة لوجه الله. فقال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. وقال للأعجمية ائت بها يعني قبل أن، وسألها قالت أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة وهي عجمية. ولا ترد على أهل البدع، أهل البدع يقولون إن الذين ينكرون علو الله وأن الله فوق العرش فوق السماوات، يقولون إن الله ليس فوق السماوات. حتى أهل البدع والعياذ بالله الذين ينكرون العلو يقولون إن الله في كل مكان، وهذا يكون هو ضلال. ولا يقول إن الله في السماء، يقول لو قلت إن الله في السماء لجعلت الله متحيز ومحدود وجسم في مكان واحد، هو في جهات في الجهات كلها أعوذ بالله. فإذا قيل لهم هذا الحديث في صحيح مسلم، الله النبي شهد لهذه العجمية بالإيمان، فسألها قال أين الله؟ قال في السماء. قالوا لا، هذه العجمية ما تفهم، والرسول سألها سؤالا فاسد، سألها سؤالا فاسد يناسب عقلها، وأجابت بجواب فاسد وأقرها على جواب فاسد، لأن هذا هو الذي تفهمه. فاتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا والعياذ بالله من التعنت ومن الإحراف ومن الزيغ في تأويل النصوص. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعتقها فإنها مؤمنة، سماها مؤمنة. يعني هل هذا معناها مؤمنة إنها حصلت على كمال الإيمان أو حصلت على أصل الإيمان؟ حصلت على أصل الإيمان، آمنت بالله وبرسوله. فغلط المرجئة فظنوا أن إيمانها كامل ولو لم تعمل، هذا من غلطهم، كما غلطوا في توي حديث جبريل، وكما غلطوا في حديث العتق العجمية وأن النبي سماها مؤمنة. نعم. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني الأعجمية التي آمنت هذا دخلت في الإيمان، على المؤمنة هذه دخلت في الإيمان، ولا بد بعد ذلك أن تقبل الشرائع. ولهذا قال المؤلف وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه. والإيمان ينزل متفرقا كما أن القرآن ينزل، القرآن نزل منجما على حسب الحوادث في مدة 23 عاما، وكذلك الإيمان ينزل الشرع، فكلما نزل تشريع قبله المؤمنون وصار من الإيمان. نعم. والشاهد لما نقول والدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد الدليل لما نقول أنه كلما نزل تشريع صار من الإيمان ويجب على المسلم أن يؤمن به، الدليل نصوص من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. فمن الكتاب قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. الآية فيها دليل على أن الإيمان يزيد، قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذن الإيمان يزيد في القلب، وكلما عمل الإنسان بالطاعات وانتهى عن المحرمات زاد إيمانه، وكلما نزل تشريع وعلم وعلم بحكم شرعي وقبله هدى إيمانه، وهكذا. والآية صريحة في هذا. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد قوله وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد إذا فعل الإنسان الطاعة وينقص إذا فعل المعاصي، ويزيد إذا قبل الأحكام الشرعية وعمل بها. نعم. في مواضع من القرآن مثل هذا، يعني في أدلة أخرى تدل على هذا، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ يعني الإيمان ينزل شيئا بعد شيء، الشرائع شيئا بعد شيء، كما أن القرآن ينزل منجما على حسب الحوادث. نعم. فهذه الحجة من الكتاب، يعني هذا الدليل، هذه النصوص دليل من الكتاب، هذه الأدلة من الكتاب، وستأتي الأدلة من السنة. نعم. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذا معنى ولا لذكرها موضع. ولو كان الإيمان مكملا بالقلب كما تقوله المرجئة بمجرد الإقرار والتصديق ما كان للزيادة إذا معنى. لو كان الإيمان كامل في القلب كما تقول المرجئة، المرجئة يقولون من صدق من قال آمنت بالله ورسله فإيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، بل يقولون إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، وإيمان السكير العربيت الذي يشرب الخمور ويقتل النفوس ويسرق الأموال مثل إيمان الصديق وعمر ومثل إيمان جبريل وميكائيل، هكذا يقول المرجع. يقول هذا مصدق وهذا مصدق، والأعمال على دخل في الإيمان، الإيمان ليس الأعمال ليست من الإيمان شيء آخر، الأعمال بر وتقوى، أما الإيمان واحد، إيمان أفسق الناس وأتقى الناس واحد، هذا باطل. فالمؤلف رحمه الله يرد عليه يقول لو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار بمجرد التصديق كما تقوله المرجئة ما كان للزيادة إذا معنى، ازداد الذين آمنوا إيمانا وزادتهم إيمانا، ولا كان لذكرها في الآية موضع. نعم. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك، فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، هذا الحي، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلط إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنثم والحنتم والنقير والمقير، وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمقير. قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي. نعم مهلب. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، هو حديث وفد عبد القيس، هذا دليل من السنة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، يعني وأما الأدلة من السنة ومن الآثار فإنها متواترة من جهة المعنى، يعني بلغت حتى التواتر من جهة المعنى، كلها متعاضدة ويقوي بعضها بعضا، تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن قواعد الإيمان يأتي بعضها بعد بعض. ويدل على ذلك أن في بعض الأحاديث ذكر أربع يعني الإيمان وأنا أربع أشياء، وفي بعض الأحاديث ذكر الإيمان خمسة أشياء، وفي بعضها ذكر الإيمان تسعة، وفي الرابع أكثر من ذلك. بل في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، كلها من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن قواعد الإيمان يأتي بعضها إلى بعض. ثم ذكر مثال للأربع، فقال: فأنت من الأربع، حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، هو حديث مشهور، وفد بني عبد القيس أسلم قديما، وهم في المنطقة الشرقية الآن في الأحساء، وبلدتهم جواثة، ومسجد جواثة هو ثاني جمعة أقيمت فيه، الجمعة الأولى في مسجد النبي، والجمعة في وفد بن عبد القيس، هو موجود الآن في الأحساء، معروف مكانه الآن، كان آثار الآن عليه. أسلم قديما، وبينهم وبين النبي مسافة في المدينة، وكانت الحروب بين العرب، بين حروب تقوم بينهم، ولكنهم يتوقفون عن الحرب من أشهر الحروب، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. فوفد عبد القيس آمنوا، وبينهم وبين النبي مسافة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، نسكن في منطقة بعيدة، مكان بعيد عن المدينة، ولا نستطيع أن نصل إليه، وقد حالت بيننا وبين الكفار مضرة، يقاتلوننا ما نستطيع أن نأتي، فلسنا نخلص إلا في شهر الحرام. إذا وضعت الحرب وزارة في الشهر الحرام، في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في محرم أو في رجب، تستطيع أن تأتي، أما قبل ذلك فلا نستطيع. فمرنا يا رسول الله، يخاطب النبي، مرنا يا رسول الله بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، يعني أعطنا من جوامع الكلم بأمر جوامع نعمل بها ونخبر بها من وراءنا. فقال النبي: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم قال الأربع، ولو قال الإيمان، آمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان، فسره بأي شيء؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس. فسر بأربعة أشياء، فسر الإيمان بإيش؟ بأربعة أشياء. الشهادتان، الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي والرسالة، هذا الأمر الأول. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع أداء الخمس. فدل على أن الإيمان متعدد القواعد، يأتي بعضها بعض بعض. جعل الإيمان أربع، وفي حديث جعل خمس، وقال: وأما في النهي قال: انهاكم عن الدبة والحنتم والنخيل والمقيم. وهذه أوعية كانوا ينتبذون بها الشراب، يجعلون فيها عصير، يعصرون مثلا التمر أو العنب أو غيره، ويجعلونها في هذه الأوعية. والمزفة المطلي بالقار والزفت، والنقير جذع النخل، ينقرون وسطه ويجعلونه، والحنتم زرار الخضر تضع فيه، الطين المطبوخ الفخار مثل الطين اللي في الأزيار اسمه الزير، والدبة القرع اليابس، يأخذون اللب ويبقى فيها. هذه الأشياء الصلبة كانوا يجعلون فيها العصير من التمر أو من الشعير أو من الزبيب، ويضعون عليه الماء ويكون حلو، شراب حلو يشربونه اليومين والثلاثة، لكنه بعد مدة في شدة الحر يتخمر، يصير خمر بعد ثلاثة أيام في الغالب، في شدة الحر يكون خمر، فيتخمر ولا يدرون عنه فيشربونه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تضعوا العصير في هذه الأشياء الصلبة، في جذع النخل وفي النقير وفي المزفة. لماذا؟ لأنها تتخمر ولا تعلمون بها، لكن ضعوا العصير في الأسقية من الجلد، لأنها إذا تخمرت تمزقت، إذا صارت خمر تمزقت وعرفتوا أنها خمر فتتجنبونها. أما هذه الأشياء الصلبة تتخمر ولا تعلمون عنها فتشربون الخمر. ولهذا نهاه قال نهاكم عن أربع: عن الدب القرع والحنتم الوعاء والجرار والخزر والوعاء المزفة والنقير المطري بالقاع والمقير كذلك والنقير جذع النخل والحنتم الجرار والخزر. هذه أشياء صلبة لا تضعوا فيها العصير، أنهاكم عنه. ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس استقر تحريم الخمر نسخ ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. نعم. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد حدثناه عداد بن عداد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني هذا سهل الحديث وأنه ثابت. نعم. ومن الخمس صحيحين وغيره. نعم. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم. وهذا حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لما سأله قال: بني الإسلام على خمس. وفي هذه جبريل كذلك ذكر هذه الخمس وأن دعائم الإسلام وأركان الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فدل على أن الإيمان يكون فسر في حديث مفتي عبد القيس بأربع وفي هذا بخمس في حديث ابن عمر. نعم. دل على أن الإيمان متعدد. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة عن أبي سفيان عن عكرمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني فسر الإسلام بتسعة أشياء، والإسلام إذا أطلق واحدة دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق واحدة دخل فيه الإسلام. فالإيمان مرة فسره بأربع، ومرة بخمس، ومرة بتسع، ومرة في بضع وسبعون شعبة، يدل على أن كل هذه داخلة في مسمى الإيمان، وأعمال كلها يزيد الإيمان، يزيد إذا عمل بها الإنسان، وينقص إذا ترك شيئا من الواجبات، إذا ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. نعم. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. نعم. يقول إن هذا الحديث فيه بيان تسع، إن الإسلام صور ومنارا كمنار الطريق، يعني علامات ودلائل تدل على الإسلام، وذكر منها: أولا أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، هذا أصل الدين وأساس الملة، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت، والسادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسادس أن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. قال في آخر الحديث: فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهم من الإسلام، ومن تركهن يعني جميعا فقد ولى الإسلام ظهره، من تركها فقد ترك الإسلام، لأن أولها التوحيد وأصل الدين وأساس الملة. نعم. قال أبو عبيد حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل من عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سند الحديث ذكر المؤلف رحمه الله، أخرجه جمع منهم الحاكم صححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. نعم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا توجيه المؤلف رحمه الله لهذا الحديث، يقول هذه الحديث التي فيها أن الإسلام 4 و5 و9 كذا، ظن الجاهلون بوجوه هذه الحديث أنها متناقضة اختلاف العدد، وهذا من جهله وضلاله، ولكنها بحمد الله بعيدة على التناقض. فالرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يصدق بعضه بعضا، وإنما وجوهها يعني تأويلها ما أعلمت من نزول الفرائض بالإيمان متفرقات، نزول الفرائض شيئا بعد شيء، وكلما نزلت واحدة قبلها المسلمون وآمنوا بها، ثم يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان تكون من الإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. يشير الحديث المثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 جزءا، ولهذا الإيمان 64. الحديث رواه الشيخ خالد، رواية البخاري الإيمان 64 جزءا، ورواية مسلم الإيمان 74 جزءا، وذكر أعلاها وأدناها، فقال: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله عد هذه الشعب وألف مؤلف وسماه شعب الإيمان، وتتبع هذه الشعب من النصوص حتى أوصلها إلى 79 شعبة، والبضع من 3 إلى 9، بضع و70، البضع العدد من 3 إلى 9، فأوصلها إلى آخر البضع، وألف مؤلف سماه شعب الإيمان. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول. يعني هذا الحديث وإن كان زاد في العدد ووصله إلى 77 فلا يخالف الحديث التي قبله، فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول. ففي الأركان الإسلام 5 هذه دعائم وأصول: الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أصول الإيمان، والخمسة تؤمن بالإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه عمود الإسلام وأسسه التي يرتكز عليها، هذه أسس، والباقي شعر، فلا منافاة، فتلك دعائم وأصول وهذه شعر. نعم. وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم، فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كمل اتصاله. نرى والله أعلم، نرى بالضم يعني نظن، ونرى بفتح العجائب، يقول نرى أن هذا القول في هذا الحديث، حديث الإيمان 74 شعبة، آخر ما وصل به الرسول الإيمان، والعدد تناهى، هذه تناهى عند 74 شعبة، وبه كمل خصاله. والدليل على هذا أن الله أنزل بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فدل على أن عدد الشرائع والخصال تناهى وكمل في 74 شعبة. نعم. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله رحمة الله عليه ورضي عنه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. نعم، وهذا حديث صحيحين، وأن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب: إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال: أي آية؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر، اليهود والعياذ بالله يعلمون الحق، ولكنهم لم يؤمنوا، عاندوا الحق. يقول: هذه الآية نزلت عليكم أيها المسلمون آية عظيمة، لو كانت نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم عيد. فقال: أي آية عمر؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: أنا أعلم اليوم الزمان الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، واليوم الذي نزلت فيه هو عيد، والمكان أيضا كذلك مشعر من الشعر، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، واليوم يوم جمعة وهو يوم عيد. ولهذا قال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت يعرف المكان والزمان الذي نزلت. الزمان نزلت في اليوم التاسع من ذي الحجة، والمكان نزلت في عرفة حجة الوداع، فهو يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد، ويوم جمعة يوم عيد. نعم. قال أبو عبيد: والشاهد أن الآية اليوم أعطيت أنها من آخر ما نزلت، ونزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما أو باثنين وثمانين يوما، تدل على أن خصال الإيمان تراهت وكملت بضع وسبعين. هذا مقصود المؤلف رحمه الله. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار قال: سأل ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. وهذا مرسل، لأن الشعبي لم يسمع من عمر تابع، وهو مرسل لكن صحيح، أنا صحيح دلت عليه الأحقاب كما سبق في الحديث السابق. نعم، إن نزلت وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان حج قبله في السنة التاسعة أبو بكر، جعله أميرا على الناس، وكان معه مؤذنون يؤذنون في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك. نعم. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية. كانوا قبل ذلك كانوا يحجون وهم مشركون، كانوا يحجون وهم مشركون، وكانت النساء الأفاقي الذي يأتي من خارج مكة لا يطوف بثوبه الذي يأتي، يقول: هذا الثوب عصيت الله فيه ما يصلح، ماذا يعمل؟ يستعير ثوب من أهل مكة، واحد من أهل مكة يقول: أعطيه ثوب، أعطي جزاك الله خير ثوب أطوف به، فإن أعطاه طاف به، وإن لم يعطه طافه عريان، حتى المرأة، فكانت المرأة تطلب ثوب، فإذا لم تجد نزعت ثوبها وأطافت عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحبه. هكذا جهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر في السنة التاسعة، جعل أميرا على الحجاج، وأرسل معه مؤذنون في الناس في يوم النحر بمنى ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك، فالتزموا بذلك. فلما حج النبي في السنة العاشرة انتهى الطواف بالبيت الفرات وانتهى حج المشركين، فلم يحج مشرك ولا طوف بالبيت عريان. هذا معنى قوله: بعد أن اضمحل الشرك وهدم نار الجاهلية ولم يطوف بالبيت عريان. نعم. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، لأنها نزلت في اليوم التاسع من الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في بعدها بثمانين أو بعشر بثمانين، توفي في أول ربيع الأول. فإذا حسبت محرم وصفر ستين يوما وعشرين من الحجة، هذه ثمانين، يعني في اليوم الأول من ربيع. على خلاف، على خلاف بين العلماء وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي في اليوم الأول من ربيع أو في اليوم الثاني عشر أو في غيرها، خلاف. نعم. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج. فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لو كان الإيمان كاملا بالإقرار كما تقوله المرجئة. المرجئة يقول الإيمان يكمل بمجرد الإقرار، يعني التصديق بالقلب، ورسول الله بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، يعني المرجئة، هؤلاء يعود إلى المرجئة، ما كان للكمال معنى في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لو كان الإيمان كامل حينما كان الناس في مكة، كيف يقول اليوم أكملت لكم دينكم وقد كمل في مكة؟ كيف يكمل شيء قد استوعب، وشيء استوعب ووتي إلى آخره، على آخره، كيف يقال يكمل؟ والمرجع يقولون الإيمان كامل في مكة، خلاص الإيمان كامل. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. متى قالها؟ متى أنزلت؟ سنة العاشر في حجة الوداع، بعد أن كمل الدين، بعد أن نزلت الشرائع وفرضت الفرائض وحدت الحدود، أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم. والمرجع يقولون إن الإيمان كامل في القلب لما كان المؤمنون المستضعفون في مكة قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج، والإيمان كامل. فالمؤلف يناقشه يقول: لو كان الإيمان كاملا بالإقرار تصديق فقط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء عن المرجئة، ما كان للكمال معنى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره في مكة. فدل على بطلان هذا القول. نعم. قال أبو عبيد: لعل قلنا هذا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا لمن نافع وعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وسلم. ونحن نقدمهم لأنهم في أماكن بعيدة ويلحون في الأسئلة. يقول: يا شيخ، أنت ذكرت أن الدليل على أن مانع الزكاة كانوا جاحدين أنهم قاتلوا على تركها، فهل هذا الكلام ينطبق على من لم يحكم على هذا الكلام؟ فهل هذا الكلام ينطبق على من يحكم بغير ما أنزل الله، أي أنه قاتل كل من أراد الحكم بما أنزل الله، فهذا دليل على جحوده للحكم بما أنزل الله؟ إيش فهل إيش أعد؟ أنت قلت أعد السؤال. يقول: يا شيخ، أنت ذكرت أن من أدلة على أن مانع الزكاة كانوا جاحدين لها أنهم قاتلوا عليها، قال: فهل هذا الكلام ينطبق على من يحكم غير ما أنزل الله، أي أنه قاتل من أراد الحكم بما أنزل الله، فهذا دليل على جحوده للحكم بما أنزل الله؟ هذه المسألة وهي مسألة منع الزكاة كما سمعت فيها كلام لأهل العلم، لكن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن منع الزكاة أيام الردة قاتلهم الصحابة وجعلوهم وحكموا عليهم بحكم المرتدين، لأنهم قاتلوا عليها، منعوها وقاتلوا عليها. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذا فيه تفصيل. الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. والله تعالى يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما إذا فعله فهو كفر به وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وهو عن عطاء أنه قال كفر دون كفر. من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ومن ذلك الحكم بالتوحيد. ومن العلماء من تأولها على ترك الحكم بغير ما أنزل الله جاحدا له، ومنهم من تأولها في أهل الكتاب. فالعلماء لهم أقوال. والصواب في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر. فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر الحاضر، أو أن الإنسان مخير يجوز له أن يحكم بالشريعة أو بغير الشريعة وأنه مخير فيه، وجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر وردة. مثل من يقول إن الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال، هذا يكفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. الفرق بين ما يقول الزكاة، شخص يقول الزكاة غير واجبة والصلاة غير واجبة، هذا يكفر ولو كان يصلي ولو كان يزكي، لأنه يعني أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن شخص لا يزكي يرى أن الزكاة واجبة، هذا لا يكفر. شخص يقول الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال، هذا يكفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن شخص يزني أو يشرب الخمر ويعلم أن حرام الزنا ويعلم أن الربا حلال، لكن غلبها الجشع فتعامل بالربا، غلبت الشر فزنى، غلب حب المال فسرق، هذا إيمانه ضعيف ناقص مرتكب كبير وعليه وعيد، لكن ما يكفر. لكن الذي يرى أن الزنا حلال كذلك الحكم بغير ما أنزل الله. الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه يجوز الحكم بالقوانين والآراء وأنه لا حرج وأن الإنسان مخير، هذا كفر وردة. أما من حكم طاعة للهوى والشيطان ويعلم أن حكم ما أنزل الله واجب، لكن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لأجل أن ينفع المحكوم عليه أو لأجل أن يضر المحكوم عليه أو ينفع المحكوم له، ويعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب وأنه عاصي، فهذا كفر أصغر وكبيرة ولا يكون كفر أكبر. فالمقصود هذا فيه تفصيل، وهذا بيّنه أهل العلم واستدلوا عليه بالنصوص، وعلى السائل يراجع ما كتبه العلماء على الآيات، يراجع التفاسير كتفسير الحافظ ابن كثير وغيره على هذه الآيات من سورة المائدة: ومن لحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالحكم غير ذلك يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر على حسب حال الحاكم. نعم. هذا سائل أيضا يتابع معنا، يقول: ما قولكم في من يقول أن العمل المتعلق بأصل الإيمان إنما هو عمل القلب؟ إيش؟ ما قولكم فيما يقول في من يقول أن العمل المتعلق بأصل الإيمان إنما هو عمل القلب، وأما عمل الجوارح فتعلقه بكمال الإيمان الواجب إن كان العمل واجبا، والمستحب إن كان العمل مستحبا؟ لا، هذا يختلف. فالعمل قد يكون واجب وقد يكون مستحب. أعمال الجوارح فالصلاة والزكاة من أعمال الجوارح وهي واجبة، والسنن النوافل من أعمال النوافل، صلاة الضحى والسنن الرواتب مستحبة ولو كانت من أعمال الجوارح. وأعمال القلوب قد يكون كبائر مثل العجب والكبر والخيلاء، هذه من أعمال القلوب وهي من الكبائر العظيمة، والخوف والرجاء والمحبة هذه من أيضا من الأعمال العظيمة الواجبة التي لا بد منها ولو كانت من أعمال القلوب. فأعمال القلوب تكون واجبة قد تكون مستحبة، وأعمال الجوارح قد تكون واجبة قد تكون مستحبة على حسب ما وردت النصوص. نعم. السؤال من بريطانيا أيضا، وصل الإنترنت، يقول: لا شك أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. السؤال: ما الدليل من الكتاب والسنة على هذا التقسيم؟ لأني سمعت في بريطانيا لدينا أحد طلبة العلم يقول بعدم وجود الدليل على هذا التقسيم. تقسيم إيش؟ تقسيم أن الإيمان قول وتصديق وعمل، كما سمعت البارحة، كما الأدلة الكثيرة وكما مرنا الآن من النصوص، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم تقول أولئك هم المؤمنون الحق. يجعل هذه الأمور كلها من الإيمان، وبعضها من أعمال القلوب وجل القلب وزيارة الإيمان، وبعضها من أعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما دخل على الطريق. حديث وفي عبد القيس أمركم بالإيمان في خمس، أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. كل هذه أدلة تدل على أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب وتصديق كله داخل في مسمى الإيمان. هل صحيح أن السلف كان ذمهم في أكثر مصنفاتهم منصب على مرجئة الفقهاء، وأما الجهمية الخلص فكانوا يصرحون باسمهم بالجهمية، ولهذا كان في مصنفاتهم التقرير أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أكثر من تقرير أو أكثر في الرد على من يقول أن الإيمان هو المعرفة، ولعل ذلك لأن السلف أدركوا خطورة هذا المذهب أكثر من الجهمية الخلص لأن أمرهم مفضوح. لا شك أن السلف صنفوا في هذا وفي هذا، ومن ذلك رسالتنا هذه رسالة الإمام أبي عبيد في بيان مذهب الجهمية سيأتي في آخرها، وكلهم مرجئة. لكن المرجئة إذا أطلق المرجئة ينصرف الغالب إلى المرجئة المحضة، ولهذا فإن مرجئة الفقهاء أنفسهم يسمون الجهمية مرجئة، يسمونها مرجئة ولا يسمون أنفسهم مرجئة، ويسمون الجهمية هم المرجئة. المقصود أن السلف ردوا على هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن مذهب الجهمية مذهب خبيث ومذهب خطير، ولهذا بين العلماء ومذهب الجهمية والجهم يتزعم عقائد فاسدة والعياذ بالله. الجهم صفان يشتهر بأربع عقائد: عقيدة نفي الصفات، وعقيدة الإرجاء وهو القول بأن الأعمال ليست من الإيمان وليست مطلوبة، وعقيدة الجبر وهو قول الإنسان وهو اعتقاد أن الإنسان مجبور على أفعاله، وعقيدة اعتقاد ثناء الجنة والنار. هذه أربع عقائد اشتهر بها الجهم بخبثه، والعلماء والأئمة صنفوا في مذهب الجهم وبيان بطلان هذه العقائد الخبيثة ومنها الإرجاء، بينوا هذا وحكموا على الجهم بالكفر وشنعوا على الجهمية. ومن عقائد هذه الأربع كلها من عقائد الجهمية، نعم، ومنها الإرجاء، نعم. هذا سؤال أيضا من شبكة الإنترنت يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد، من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام؟ عقده الإيمان يعني اعتقاده، يعتقد الإيمان ولا يعمل بأحكام الإسلام، يعني لا يعمل لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي المحرمات، يكون مستكثر، يكون إيمانه كإيمان إبليس وفرعون. من اعتقد يقول أنا مصدق ولكن يرفض يقول صلي، يقول يرفض، يعبى الصلاة، زكي يعبى الصوم، يعبى ما يعمل، لكن هو مؤمن بالقلب بالمعرفة، يعرف ربه، يقول هذا كافر ولا يفيده الإيمان لأنه مستكبر عن عبادة الله، أبى واستكبر، كما أن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وفرعون كفره بالإباء والاستكبار، واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كفره بالإباء والاستكبار، وعالم قال: ولقد علمتم بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، لكن حملته العصبية ومنعت من أن يشهد على قومه على آبائه وأجداده بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله. فالمقصود أن معنى ذلك أن من ادعى أنه مؤمن بقلبه ولكنه استكبر وأبى الالتزام بشرع الله ولم يعمل ويدع الواجبات وينتهي المحرمات، فإن كفره يكون بالإباء والاستكبار. لأن هذا الإيمان الذي في قلبه أو الذي اعتقده لا بد له من عمل يتحقق به، فإذا رفض العمل فيكون مستكبرا ويكون دعوة الإيمان دعوة باللسان لا تفيده. نعم. ما زال السؤال الذي على الانترنت يقول: وكذلك قول فقه الإسلام وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة. إيش؟ وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، يعني الجنس الأعمال يعني عمل إيمان القلب الذي يدعي أنه مؤمن بقلبه، فمن لوازم ذلك أن يعمل، فإذا لم يعمل ما صح إيمانه. يلزم هذا لوازم، لازم يلزم الإنسان المصدق أن يمتثل أمر الله، وإلا كان تصديقه باطل. شخص يصدق يقول أنا مصدق مؤمن بالله ورسوله ويرفض شرع الله ودينه، كيف تصديق باطل؟ رفضه هذا يقول تصديقه. فيلزم الإيمان الصادق العمل، لا يمكن يتخلف الإيمان إذا كان صادقا فلا بد من العمل، فإذا تخلف العمل دل على عدم صدق الإيمان. هذا معنى قوله. نعم. وأن نزل كلام شيخ الإسلام. نعم. وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. نعم ممتنع، ما يمكن أن يكون إيمان تام بالقلب بدون أن يعمل الإنسان. لا، هذا ليس بصحيح. إذا كان الإيمان تام فلا بد أن يعمل. يعني ما يمكن شخص يؤمن بالله ورسوله ويعتقد أن الجنة حق وأن النار حق ويصدق بالبعث وأنه سيبعث وسع يوقف بين يدي الله ويصدق بأن الصلاة فيها فضل عظيم وأجر كبير وأن تكفر الذنوب والوضوء يكفر الذنوب، ثم يبقى طول عمره ما يصلي، يقول أنا مصدق بس ما لا أصلي، وعلم أن الصلاة عليها الوعيد الشديد فعلى ترك الوعيد الشديد وعلى وأن الله رتب عليها الثواب والوضوء عليه الثواب لكن ما أصلي، هل هذا يكون مؤمن؟ يقول أنا أعرف الثواب وأعرف العقوبة الشديدة والوعيد الشديد على الصلاة وأنا مؤمن كامل الإيمان بس ما أصلي، هل هذا إيمان صحيح؟ أبدا. لو كان في القلب إيمان صادق لبعث عن الصلاة، كيف يترك الصلاة طول عمره وهو يعلم ما أعد الله للمصلين من الثواب ويعلم ما أعد الله لترك الصلاة من العقاب ويعلم الفضل والأجر الكبير الذي رتب على أداء الصلاة والفضل العظيم رتب على أداء الوضوء ويبقى طول عمره لا يصلي، هل هذا مصدق؟ لا يمكن. هل هذا إيمان الإيمان تام في قلبه؟ لو كان في قلبه إيمان لدفع إلى أداء الصلاة. نعم. سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. نعم. سواء قال إن هذه الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان، المقصود أنه لا بد أن يعمل، لا بد من العمل. نعم. يقول السائل: خرج بعض المعاصرين بأقوال جديدة في الإيمان وقال إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة. لا أعلم لهذا القول أصلا، إنه شرط كمال، الأقوال شرط كمال أو شرط صحة، لا أعلم لهذا القول أصلا، لا مذهب المرجع ولا مذهب جمهور السنة. أهل السنة يقولون الإيمان، جمهور أهل السنة الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، الإيمان عمل منية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، الإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، فيكون الإيمان كم جزء؟ كل هذا تصديق القلب، لابد أن يقر باللسان ينطق باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بقلبه ويعمل بجوارحه، كلها داخلة في مسمى الإيمان، اسم الإيمان يشمل هذا. والمرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها الأعمال دليل على الإيمان، أو أن الإيمان أو هي مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان. المرجئة يقول الأعمال ما هم من الإيمان لكن ثمرة الإيمان، العمل ثمرة الإيمان، أو هي دليل على الإيمان أو هي مقتضى الإيمان. أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة لا أعلم لهذا القول أصلا، لا من قول المرجئة ولا من قول أهل السنة. كيف شرط كمال العمل؟ ما هو شرط، لا شرط كمال ولا شرط ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. فهذا القول لا أعلم له أصلا، لا يوافق مذهب المرجئة ولا مذهب جمهور السنة، بل قد يقال إنه يوافق مذهب المرجئة من جهة أنهم أخرجوا الأعمال مع مسمى الإيمان في الجملة، يعني أقرب ما يكون للمرجئة، حيث أنه أخرج العمل من الإيمان. فالذي يقول إن العمل شرط كمال أو شرط صحة، نقول هذا مذهب المرجئة، أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان. إما أن تقول الإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان أو جزء من الإيمان، فإن قلت ليس من العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجئة، سواء قلت شرط كمال أو شرط صحة أو دليل على الإيمان أو بخل الإيمان أو تبرأ الإيمان، كل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة. واضح هذا؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، هذه أجزاء الإيمان. الإيمان هذه الأشياء كلها يشمل اسم الإيمان، فمن أخرج شيئا منها فهو من المرجئة. فالذي يقول إن العمل شرط كمال أو شرط صحة أخرج العمل من الإيمان فصار من المرجئة. وإن كان أقوال المرجئة يقولون إن الأعمال دليل، يقول العمل دليل على الإيمان، أو العمل ثمرة الإيمان، أو العمل مقتضى الإيمان، هذه أقوال المرجئة. يقول لما ليست من الإيمان، لكن هي ثمرة الإيمان العمل، أو دليل على الإيمان، أو مقتضى الإيمان. وهذا على قول جديد، قالوا شرط كمال وشرط صحة يلحق بالمرجئة، لأن أخرج العمل من الإيمان. الذين يقولون أنه شرط صحة يا شيخ. نعم. الذين يقولون أنه شرط صحة. نعم. هم يقولون أن لا أخرج عن مسمى الإيمان ولا ما أخرج؟ لا، هو يقول يعني شرط صحة، يقول أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل. ما يخالف. وكذلك أيضا المرجئة يقولون لا يمكن إيمان إلا بعمل ثمرة العمل، ومع الأكثر مرجئة. المهم أخرج عن مسمى الإيمان ولا لا؟ هل يقول أنه في مسمى الإيمان ولا خارج عن مسمى الإيمان؟ ها؟ خارج ولا داخل؟ اللي يقول شرط كمال أو شرط صحة؟ الذي يقول شرط صحة يجعله من يجعله خارج عن مسمى الإيمان ولا داخل؟ داخل مسمى الإيمان. لا، خارج. خارج. ومن جعل خالص فهم للمرجئة. واضح هذا؟ لأن الشرط تقدم الله. الشرط هذا تقدم ولا تأخر. لكن الوضوء، الوضوء شرط في صحة الصلاة. هل الوضوء من الصلاة؟ ها؟ واستقبال القبلة من الصلاة. هل هي الصلاة ولا شرط خارج؟ سواء داخل ولا خارج ولا متقدم ولا متأخر. فمن أخرج العمل مسمى الإيمان فهم من المرجئة. واضح؟ لكن لا أعلم أن المرجئة يقولون أنه شرط ثمرة ولا شرط صحة. اللي أعلمه أن المرجئة يقولون الأعمال ثمرة الإيمان أو دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان. نعم. فما أدري من أين يعني جاء هذا، لكن ومع ذلك هو يوافق مذهب المرجئة، حيث أنه أخرج العمل مسمى الإيمان. نعم. إلى أصل العمل، إذا كان سقطه منافيا للكمال أصبح شرط كمال، سقطه منافيا للأصل أصبح شرط. لا، ما التفصيل هذا، ما الأصل. العمل مطلق، مطلقا من الإيمان، كل الأعمال من الإيمان، كل الأعمال. الإيمان بضع وسبعون شعبة كلها من الإيمان، وبضع وسبعون شعبة شملت الدين كله. وأنزل الله بعدها اليوم أكملت لكم دينكم كما قال المؤلف رحمه الله، وجمعها الإمام البيهقي في إيش؟ في مؤلف سماه شعب الإيمان كلها من الإيمان، فليخرج شيئا منها من المرجئة. نعم. هذا السؤال أيضا أنت مت، يقول كيف نوفق بين حديث البطاقة مع قول أهل. نعم. هذا السؤال أنت مت، يقول كيف نوفق بين حديث البطاقة مع قول أهل السنة بأن العمل من الإيمان؟ لا منافاة بينها، لا منافاة. حديث البطاقة ما في منافع، ما فيه أنه أخرج أعمال من الإيمان، لكن حديث البطاقة فيه أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويخرج له يقف بين يدي الله ويخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئة، ويقرر ويقال هل تعرف هل أنت تنكر هذا؟ فقل لا والله يا رب كل هذا حصل. يقال هل لك من حسنة؟ هل تذكر؟ فيقول فلا يذكر الشيء، فقال الله فيقول الله له بلى إن لك عند إنك لا تضل إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة هي الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، فتوضع البطاقة في سجلة في كفة والبطاقة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فغفر الله له. قال العلماء إن هذا الحديث إن هذه الشهادة كل مؤمن له مثل هذه الشهادة، ومع ذلك بعضهم يعذب في النار، وكل مؤمن له هذه الشهادة أليس كذلك؟ كل مؤمن له شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومع ذلك بعضهم يعذب وهذا لم يعذب. قال العلماء إن هذا الشخص قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص وتوبة النصوح فأحرقت جميع السيئات، هذه الكلمة قال عن صدق وإخلاص فأحرقت هذه السيئات وقضت عليها، قالها إما قال عند الموت أو قالها عن توبة فأحرقت هذه السيئات وقضت عليها. نعم. باقي سؤال نفس الأخ يقول هل أحد من أهل العلم صحح حديث الذبابة؟ حديث الذبابة إيه؟ مقصود حديث الذبابة إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لا يزيع فإن في أحد الجناح إذا وفي الأخذ شفاء، هذا مقصود حديث الذبابة؟ ما أدري إذا كان مقصود هذا الحديث هذا كان في صحيح البخاري وهو صح الكتب على كتاب الله لا إشكال فيه، وإذا كان مراد بشيء آخر فليذكر حديث التوحيد ها؟ كتاب التوحيد الذي قرب الذبابة إذا كان مقصود حديث الطارق بن شهاب دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، نعم هذا ثابت عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير وهو صحابي والصحابة يرون عن الصحابة. نعم. هذا يسأل ويقول ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان مطلق كمال الإيمان، فالعاصي يعطى مطلق الإيمان ولا يطلق الإيمان المطلق، العاصي يقال مؤمن قال مؤمن بتقي ناقص الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق فيقال مؤمن بإطلاق، فمطلق الإيمان أصل الإيمان والإيمان المطلق كمال الإيمان. نعم. يقول هل التكفير متعلق بالدنيا ولا يحكم عليهم بالآخرة؟ هل التكفير متعلق بالدنيا ولا يحكم عليه بالآخرة؟ نعم، من حكم عليه بالكفر المخرج من الله تعالى يحكم عليه بالخلود في النار، كل كافر كل من كافر كفرا أكبر وهو مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. من وقع في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر أو في النفاق الأكبر ومات على ذلك من غير توبة فهو مخلد في النار أعوذ بالله، فإن تاب توبة النصوح قبل الموت تاب الله عليه. نعم. يتكلم العلماء عن الإعراض عن نهي الله فهل هو مختلف عن ترك العمل؟ إيش؟ يتكلم العلماء عن الإعراض عن نهي الله. نعم. فهل هو مختلف عن ترك العمل أم هو نفسه؟ نعم. الإعراض عن نهي الله معناه هو الذي لا يتعلم الدين دين الله ولا يعبد الله، هذا كافر. من لا يتعلم من أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا هو كفر، والذين كفروا عما أنذروا معرض كفر. نعم. هذا السؤال يقول إذا قال قائل في العهد المكي كان الصحابة يتعلمون القرآن ومنهم من هاجر إلى الحبشة وغير ذلك وهذه الأعمال من الإيمان، لذلك لا يسلم للمصنف أن الإيمان في مكة كان مجرد الإقرار، فهل لهذا القول حظا من النظر؟ حتى الذي هاجر إلى الحبشة هل فرضت الصلاة؟ هل عليهم زكاة؟ هل عليهم صوم؟ هل عليهم حج؟ هل في حدود؟ هل أذان؟ ما في الشراء ما صلات إلا في المدينة إلا الصلاة قبل الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاثة، يعني مقصود المؤلف أن الواجب عليهم في الأول التوحيد في مكة، أوجب الله التوحيد وحدوا الله ولا يشركوا به شيء، أما الشراء فرضت في المدينة حتى الهجرة والحبشة ماذا يعملون؟ هل هم يزكون؟ هل هم يصومون؟ هل هم يحجون؟ هل هم يؤذنوا؟ ما شرع إلا في المدينة بعد الهجرة. نعم. هذا يسأل يقول هل من سب الله والعياذ بالله أو رسوله هل هو مرتد عند مرجئة الفقهاء؟ إيش؟ هل من سب الله والرسول؟ نعم. هل هو مرتد عند مرجئة الفقهاء؟ أم هو المرجئة يرون أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، يقول هذا دليل على الكفر، يقول كفر لكن الدليل هذا دليل على على ما في قلبه. أما الجمهور على السنة وعلى الحق يرون أن نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفر. أما أولئك يقولون لا، هذا ليس المرجئة، يقولون ما هو كفر لكن دليل على كفر، دليل على ما في قلبه. ولو سجد للصنم يقول السجود ليس بكفر لكنه دليل على ما في قلبه. الجحود جحد حق الله فكان كافرا، جحد حق الله ولذلك سب الله، فهو دليل على ما في قلبه من الجحود. وأما أهل السنة فيقول نفس السجود للصنم، نفس السجود للصنم كفر، كفر مستقل، نفس الاستهزاء كفر مستقل، لأن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالاستكبار والرفض والإعراض عن دين الله. نعم. هذا سائل ويسأل يقول من الناس من لا ينتظم في صلاته فيصلي بعض الفروض لا كلها، فهل هذا الصنف من الناس حكمه حكم من ترك الصلاة كلية؟ ايش من الناس من؟ لا ينتظم في الصلاة، يصلي ويتركه. لا ينتظم في الصلاة. لا ينتظم؟ ايه. فيصلي بعض الفروض لا كلها. ايه. فهل هذا الصنف من الناس حكمه حكم من ترك الصلاة كليا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. في كفر من قال بالكفر تارك الصلاة. من العلماء من قال إنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلوات كلها، أما من كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى يترك جميع الصلوات، إذا كان يصلي بعض الفروض ويترك بعض الفروض فلا يكفر. وقال أخر من العلم يكفر إذا ترك فرضا واحدا متعمدا وليس له عذر، لا نائم نوما يعذر فيه ولا متعود، خرج الوقت. واستدلوا بحديث البخاري حديث رجل بن حصيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. وهذا هو أصح الأقوال، أنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر كفر. أما إذا كان نائم نوم العذر فيه، أو كان متأول مثل بعض المرضى في المستشفى يتأول ما يصلي، فإذا قيل له كيف ما تصلي قال لا كيف أصلي فيها بنجسة ولا استطيع أتوضأ، لكن إذا خرجت من المستشفى توضيت وغسلت ثيابي وصليت. طيب من قال لك أنك تخرج من المستشفى؟ قد تموت ولا تخرج من المستشفى، ثم لو قد أنك تخرج كيف تترك الصلاة؟ ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا زاروا المرضى في المستشفى يبينون لهم أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله، وما عجز عنه استطاع، إن استطاعت أن تتوضأ توضأ وإلا فينبغي، إن استطاعت أن تغسل ثيابك تغسل، إن استطاعت أن توجه السرير القبلة وجهه، وإلا تصلي على حسب حالك. اتقوا الله ما استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستوطنا. اتقوا الله ما استطعت. والصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قبل أن يشرع التيمم في طلب عقد عائشة أدركتهم الصلاة ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاقد الطهورين هذا إنسان محبوس وليس عنده ماء ولا تراب، هو مصلوب على خشبة وجاء وقصه، ماذا يعمل؟ يصلي ولا يترك الصلاة؟ يصلي ولو بغير ماء ولا بغير، هذا يسمى فاقد الطهورين عند أهل العلم، بغير ماء ولا تراب. اتقوا الله الصلاة. نعم. يقول البعض يستشهد بحديث الرجل الذي قال لأبنائه اخرقوني في النار لئن قدر الله علي، استدلوا به أو استشهدوا به على أن من تكلم بالكفر مهما كان لا يكفر. هذا الحديث قصة الرجل، هذا حديث في الصحيحين، ثابت في الصحيحين وفي غيرهم، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا كان مسرفا على نفسه، وفي لفظ كان لم يبتئر خيرا لم يعمل خيرا، فلما حضرت الوفاة جمع بنيه وأهله وقال أي أب كنت لكم فأتوا على خير، فقال إنه لم يبتئر خيرا وإن الله إذا بعث ليعذبنه عذابا شديدا. جاء في بعضها أنه كان نباشا للقبور، فلما حضرت الوفاة جمعهم وأخذ عليهم الميثاق والعهد أنهم إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه، ثم يسحقوه ويطحنوه، ثم يذره في البر، وفي لفظ يذر نصه في البر ونصه في البحر. وقال لئن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا كبيرا عذابا شديدا، وظن أنه في هذه الحالة أنه يفوت على الله، ففعلوا به ذلك، فلما مات احرقوه ثم سحقوه طحنوه ثم ذروه في البر نصفه البر نصفه البحر. جاء في الحديث ان الله تعالى امر البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه، فقال الله له قم فاذا هو انسان قائم. فقال الله ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. فما تلافى ان رحمه الله وغفر له. اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم ان هذا في شرع من قبلنا وليس في شرعنا، واصح ما قيل في ذلك وما قره الائمه والعلماء ان هذا الرجل جاهل، وان جهله انما هو في امر دقيق خفي بالنسبه اليه، وان الذي حمله على ذلك ليس العناد ولا التكذيب، ولكن الذي حمله على ذلك الجهل، الجهل مع الخوف العظيم. استمع امران، جهل وخوف عظيم فغفر الله له. فهذا الرجل ما كان مكذبا للبعث، بل يثبت البعث، يقر بالبعث، ويعتقد انه لو سلك ولم يحرق ولم يسحق فعثر، ولم ينكر قدرة الله ويظن ان الله قادر، وانما انكر كمال تفاصيل القدرة، وظن انه اذا وصل الى هذه الحالة احرق وسحق وذر في البر والبحر فات على الله ولم يدخل تحت القدرة. وهذا الظن ليس الذي حمله ليس العناد ولا التكذيب، وإنما الذي حمله أمران. الأمر الأول الجهل، جهل، والجهل إنما هو في أمر دقيق خفي، ليس كل جهل يعذر. فلو إنسان تعامل بالربا مثلا، لكن إنما الذي يعذر من الذي يعذر؟ الجاهل الذي مثله يجهل هذا الأمر، كان يكون في مسألة دقيقة خفية مثله تخفى عليه هذا يعلم. أما لو أنكر أمرا معلوم لكل أحد وهو معلوم له فلا يعفى عنه. مثال ذلك لو أن إنسان تعامل بالربا في مجتمعنا لا. ثم تنهيت عن الربا، لماذا تتعامل بالربا؟ قال أنا جاهل ما أدري. هل نقره الآن؟ هل يصدق؟ هل يعذر بالجهل؟ لا، هذا ليس صحيح، هذا معلوم تحريم الربا يعرفه العام والخاص. لكن لو انسان امريكي اسلم في امريكا واسلم وهو يعيش طول حياته في الربا ولا يعرف الربا، ثم تعامل بالربا، فلما قلنا كيف اسلمت تعامل بالربا؟ قال انا ما ادري، الربا جاهل. يمكن يكون جاهل ولا ما يمكن؟ يمكن، هذا يعتبر لانه هكذا عاش. فالجاهل إذا كان جاهلا في مسألة دقيقة خفية مثلها يجهل يعلم. أما إذا كان الأمر واضح وليس دقيقا ولا خفيا ومثله لا يجهل فلا يعلم. فهذا الرجل مثله يجهل هذه المسألة دقيقة وخفية بالنسبة إليه، لا يعلم، ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فات على الله ولم يدخل تحت القدرة، ولم ينكر البعث، ولم ينكر كمال قدرة الله، وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فات على الله ولم يدخل تحت القدرة فغفر الله له. والذي حمله على ليس التكذيب ولا العناد، وإنما الجهل بعد الخوف العظيم فغفر الله له. هذا هو الصواب في هذه المسألة الذي قرره المحافظ من أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يقول بعض طلاب العلم يعذر الجاهل في سجوده للصنم ويستدل بحديث سجود المعاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب على هذا السؤال كالجواب على السؤال السابق، كالجواب على السؤال. إذا كان مثله يجهل في مسألة دقيقة فيه مثله يجهل يعذر، أما إذا كان مثله لا يجهل فلا يعذر. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع وعلم الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.